لا سيما نبي المجتبى ونبي المصطفى وعلى صحابته الكرام وأهل بيت العظام المستكملين الشرفاء. بعد ما زلنا مع المقدمة الماتعة للنماجة في هذا الكتاب العظيم الذي حوى سنن النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب اجتناب البدع والجدل. باب اجتناب البدع والجدل أو باب اجتناب البدع والجدل، يعني وجوب اجتناب البدع ووجوب اجتناب الجدل. فما ضيع الدين إلا البدع، فما قامت بدعة إلا وهدمت سنة. والمبتدع في آخر أمره أنه قد نصب نفسه ربا مع الله جل في علاه يشرع للناس العبادات التي لم يشرعها الله جل في علاه. قد قال الله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وكفى بالبدعة إثما أن صاحبها يوم القيامة يرد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه في الدنيا محجوب عن التوبة حتى يدع هذه البدعة. وأما الجدل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل. والمراء في القرآن حرام، بل كما سيأتي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المراء في القرآن كفر، وهذا سيأتي تفسيره بإذن الله. الغرض المقصود في هذا الباب باب عظيم يحذر من البدعة، وإذا حذر من البدعة كأنك تقول اللوازم موجودة، إذن هو يحث على استمساك بالسنة. فالمرء لا ينجو ولا ينجو من معه إلا بالتمسك بكتاب الله جل في علاه وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يقول الإمام المصنف رحمه الله تعالى حدثنا سويد بن سعيد. سويد بن سعيد فيه كلام، لأنه هو أبو محمد كان قد عمي فصار يتلقى ويقبل التلقين، وكان يأخذ أو يتلقى من غير حديثه، فأفحش في الغلط، لذلك أفحش فيه ابن معين في القول. الحق بأن سويد بن سعيد الكلام فيه قوي وهو ضعيف، لكن هو صالح في نفسه. سويد بن سعيد صالح في نفسه، لكنه كما قلنا عمي فصار يتلقى ما ليس من حديثه، لذلك ضعفه العلماء. وأحمد بن ثابت الجحدري، وهذا مقرونا به، روى سويد مقرونا بأحمد، وأحمد حاله أحسن من حال سويد، على الأقل حديثه لا ينزل عن درجة الحسن، لكن أحمد قد انفرد به ابن ماجه، انفرد على تخريج حديثه ابن ماجه، وهذا علامة استفهام. لكن الحق أن حديثه لا ينزل عن درجة الحسن. قال أي سويد بن سعيد وأحمد بن ثابت، قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي. هو عبد الوهاب الثقفي ابن عبد المجيد ابن الصلت الثقفي أبو محمد البصري، ثقة ثبت، تغير قبل موته بثلاث سنوات، لكن هو من الثقات الأثبات، وروى له الجماعة عن جعفر بن محمد. هو جعفر بن محمد، وهذا من آل البيت رضي الله عنه، جعفر بن محمد ابن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أبو عبد الله المعروف بجعفر الصادق رضي الله عنه وأرضاه، إمام حجة ثبت فقيه، روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبيه وهو محمد ابن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب أبو جعفر الباقر ثقة ثبت فاضل نبيل عالم جليل، روى له الجماعة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، وجابر بن عبد الله ابن عمرو ابن حرام الأنصاري الصحابي ابن الصحابي، غزا 19 غزوة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا إن الله قد كلم أباك كفاحا، ومات بالمدينة، روى له الجماعة رضي الله عنه وارضاه. وجابر بن عبد الله هو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب الناس احمرت عيناه، قال احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش. وهذا هو التأثر بما يقول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأتيه وتنزل عليه المهابة الإلهية، وهو إذا تكلم بكلام الله جل في علاه يعلو الوقار والسكينة، وأيضا علو الصوت وشدة الغضب من أجل أولا جذب انتباه الناس واسترعاء قلوب وآذان الناس، وأما اشتداد الغضب فيشتد غضب النبي صلى الله عليه وسلم من غفلة الناس عما هم مقبلون عليه، فإنهم إلى أهوال وإلى فتن وإلى أمور عظام ستكون هذه الأمور بين أيديهم، فإنهم غدا عند ربهم جل في علاه موقوفون، وهم عن أعمالهم مسؤولون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والله جل في علاه قد بعث رسوله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وهداية للحائرين، وإن الله جل في علاه أمره أمرا عظيما وقال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس حرصا على تبليغ أوامر الله جل في علاه، وكان أحرص من أحرص الناس على الناس ومن أرحم الأمة بالأمة، لذلك كان يشتد غضبه وتحمر عيناه إذا خطب في الناس بأبي هو وأمي، كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. وهذه أيضا كأن الناس لا يرعوا الغافل منهم ولا يسترعى الغافلين منهم انتباههم إلا وجود من يلحق بهم الضر حسا كالجيش. لذلك قال كأنه منذر جيش يقول صبحكم مساكم، يعني سيأتي عليكم الجيش الآن، سيصبحكم الجيش الجرار الآن، فتكون الهلكة والفتنة تستق وتعصف بهم هي أشد من الجيوش الجرار. فيخطب الناس بأبي وأمي واعظا خائفا راجيا ربه جل في علاه النجاة لهؤلاء القوم، فيعظهم حتى يأخذ كل واحد منهم حيطته، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في أول النهار إلى آخر النهار يحذرهم من الدجال. قال الراوي كأنه خلف الشجر، فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم ارتجاف القلوب واهتزاز الأركان وأن الناس اشتد الأمر عليهم، فقال: لا تخافوا، إن خرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإن خرج ولست فيكم فالله حجيج كل امرئ مسلم. فقال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، بعثت أنا والساعة كهاتين. وأنا هنا والساعة، الواو هنا واو بمعنى مع، يعني هنا المعية، واو المعية، هذه واو المعية، لذلك قالوا بالنصب: بعثت أنا والساعة كهاتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم تأخذ من هذا الحديث أنه شرط من أشراط الساعة، وهو شرط من أشراط الساعة، وهو علم من أعلام الساعة. لذلك قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وفرق بين إصبعي السبابة والوسطى. فمن علامات الساعة أيضا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر الأمة بأن الساعة قريب، وكل آت وإن بعد فهو قريب. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا والساعة كهاتين، ويفرق ويقرن بين إصبعي السبابة والوسطى ليبين قرب معاد الساعة. حقا والله فإن الساعة قريب، اليوم عند الله جل وعلا كألف سنة مما نعد، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين علامات وأمارات للساعة فوجدناها قد تحققت، وما زلنا إلى يوم الناس هذا والأمارات تتحقق والشروط تتجلى للناس إظهارا لقرب الساعة وقرب وقت الرحيل من هذه الدنيا إلى الوطن الأصيل، إما النار وإما الجنة. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة. بعثت والساعة، والساعة يقصد بالساعة يعني يوم القيامة، اليوم الذي سيأمر الله جل وعلا في الدنيا بأن تزول، ويأمر الله جل وعلا بأن تبدل الأرض غير الأرض والسماوات غير السماوات، وأن الله جل وعلا يحشر الناس حفاة عرلة غرلة بهبا لا معهم شيء، يأتون مسرعين مهرولين إلى ربهم جل في علاه، يشتد الكرب ويدهم الخطب في هذا اليوم العظيم، فيتوسلون بكل نبي حتى يستشفعون برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر الأمة من أن الساعة آتية لا محالة، والوقوف بين يدي الله جل في علاه أمر جزم، فعلى المرء أن يتقدم بين يدي وقوفه بين يدي الله جل في علاه بالعبادات والصالحات والحسنات الماحية للخطيئات والسيئات. بعثت أنا والساعة كهاتين، ويخرج من إصبعيه السبابة والوسطى. فيها أيضا أن الإشارة المفهمة تكون كالقول، لأن السلام يقول بإصبعيه هكذا كأنه يقول فهي قريبة، اسمعوا فالساعة قريب، فهذا دلالة واضحة جدا عند العلماء الذين يقولون بأن الفعل المفهم ينزل منزلة القول. استنبط منه العلماء بأن الذي يشير إلى امرأتي بالطلاق ويقصد الطلاق أنها تطلق، لكننا يمكن أن نقول بأن الأسد من ذلك هو الكتابة، فالكتابة تنزل منزلة القول، وأن القلم أحد اللسانين، فلو كتب لامرأتي في رسالة أنت طالق طلقت امرأته بذلك. تاركة، ولو أشار إليها بأن عقد النكاح قد حل فإنه يقصد، وهذه إشارة مفهمة لمن أمامه أنه على الطلاق يقع الطلاق بذلك، لأن الفعل المفهم أو الإشارة المفهمة تنزل منزلة القول. فقرن بين إصبعيه مبينا للناس بأن الساعة على قرب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما بعد، كما قال اللغة أما بعد، هذا ليسترع انتباه السامعين له. أما بعد فالذي سيأتيكم أمر جلل، فعليكم أن تنتبهوا. أما بعد فإن القلب لابد أن يكون صافيا نقيا حتى يدخل فيه ما يقال، وحتى يستوعب ما يؤمر به فيأتمر، وحتى يستوعب ما ينهى عنه فينزجر. فأما بعد هي استرعاء الانتباه، يسترع انتباه من يسمع لخطبته. أما بعد فإن خير الأمور وكتاب الله لنا في علم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يرشد الأمة بأن الخيرية كل الخيرية والخير كل الخير لا يكون إلا في كتاب الله لنا في علم. فأخير الأمور على الإطلاق وخير الأمور على الإطلاق هو كتاب الله، ولما لا؟ وكتاب الله جل في علاه فيه كلام الله، وكلام الله صفة من صفات الله جل في علاه، والله بعباده رحيم، والله جل في علاه يرشد عباده إلى ما فيه الصلاح والفلاح والرشاد والسداد، وما فيه النجاة والبعد عن الهلاك وعن التردي. فإن الله جل في علاه بيّن من ميزة هذا الكتاب العظيم أن فيه الشرف وفيه العز وفيه النصر وفيه السيادة وفيه الهداية أيضا للقلوب والشفاء للأبدان وللصدور. قال الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. في الكتاب العظيم بيّن الله جل في علاه أنه لا عز ولا تمكين ولا نصر ولا شرف ولا سيادة ولا قيادة إلا بهذا الكتاب العظيم. قال الله جل وعلا: قد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه شرفكم، فيه سيادتكم، فيه عزكم، فيه تمكينكم. فمن رام التمكين، فمن رام التقدم، فمن رام القيادة والسيادة، فعليه كتاب الله جل في علاه. فهو فصل ليس بالهزل، وهو الذي فيه خبر ما سبق ونبأ ما يأتي، ما هو مستقبل، وأيضا فيه قصص الأنبياء ليعتبر أولو الألباب، وأيضا فيه قصص الأمم السابقة، وفيه الكلام عن ربنا جل في علاه، عن أسماء الحسنى وصفات العلى، عن أقسام التوحيد الثلاثة. يتكلم عن ربوبية الله جل في علاه، ويبين العلاقة بين الربوبية وبين الإلهية وبين الأسماء والصفات. فمن اعتقد في الله في أسماء الحسنى بأنه يتضمن الربوبية، والربوبية تستلزم الإلهية، وما من عبد في هذه الدنيا إلا هو يرزق من رزق الله جل في علاه، فعليه إن وحد الله في ربوبياته لزوما لابد أن يوحد الله في إلهياته، ولا تجد ذلك إلا في كتاب الله. قال الله جل وعلا: يا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهو يأمر بالعبادة للذي خلق والذي رزق سبحانه جل في علاه. فهنا كتاب الله جل في علاه بيّن سلم الخير كل الخير في كتاب الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وقال عمر بن الخطاب: حسبنا كتاب ربنا بين أيدينا. فكتاب الله جل في علاه هو الذي فيه الرشاد وفيه الفلاح وفيه السداد. كتاب الله جل في علاه هو الذي فيه الأوامر والنواهي وفيه العظات والعبر، وأيضا فيه الحكم وفيه الأحكام وفيه الحكم العدل، وفيه أيضا وعد الله جل في علاه، والله إذا وعد وفى وأوفى، وفيه كلام الله جل وعلا الذي صدق فيه. قال الله جل وعلا: من أصدق من الله حديثا. فقال: إن خير الأمور كتاب الله. فهنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن على الأمة بأسرها أن تتمسك بكتاب الله جل في علاه، وأن تستعصم به، وأنه لا بد لها من أن ترى عزها في كتاب ربها جل في علاه. فما أن تخلفت الأمة عن كتاب ربها جل في علاه وعن سنة نبيها إلا وكانت في أراضي الأمم إلا وجاءتها الخسارة والوبال، وكان أمرهم في سفال، لأنهم قد تركوا رمز العز أو أصل العز بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك قرن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما: إن خير الأمور كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام كأنه يبين أن الأمر وخير الخيرية تجد في كتاب الله جل في علاه، ويهديك إلى هذا الأمر هو النبي صلى الله عليه وسلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دلالة جدا على التلازم، لأن الخير لا يمكن أن يهتدي إليه كل الناس، فلابد من هادي يهدي إلى هذا الخير، والهادي الذي يهدي إلى هذا الخير هو النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بيان واضح جلي جدا على التلازم الوثيق بين الكتاب وبين السنة، وأن السنة من الكتاب، وأن الكتاب ملازم للسنة. قال الله جل وعلا: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، والحكمة هي السنة، وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. تعلم. فالحكمة كما قال الشافعي وغيره أن الحكمة هنا المقصود بها السنة. والله جل وعلا يقول أنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الهدى الذي يتكلم عنه نبينا صلى الله عليه وسلم، وجعل الهدى محصورا مقصورا في الكتاب وفي السنة. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه، وهذا البيان لا يكون إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو المبين عن الله. لذلك كان يقول لا أفيدنا أحدكم على أريكته شبعان، يقول يأتيه الأمر من أمري فيقول علينا بكتاب الله، فإن وجدنا فيه الحلال أحللناه وإلا حرمناه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي القرآن وهو خير الأمور، وأوتي السنة وهي السنة التي هي خير الهدى التي يهتدي بها الإنسان إلى خيرية أمره من كتاب الله جل في علاه. لذلك قال فإن خير الأمور كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. يرد على القرآنيين الذين يقولون نعتصم بكتاب الله فقط، كذبوا والله، ولو أرادوا العصمة بكتاب الله فلوجدوا فيه الأمر بالأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهنا قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين الأمرين الجليلين، بين كتاب الله جل في علاه وبين سنته صلى الله عليه وسلم، وهو الذي صرح بها وقال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فلا بد من الكتاب والسنة لأنهما يتلازمان لا ينفكان بحال من الأحوال. وفي غير ما موضع من هذا الشرح قد بينا، أو من شرح غيره قد بينا، بأن القرآن أحوج ما يكون إلى السنة من السنة إلى القرآن، كما قال عمران وغير عمران، وقيل لبعضهم من بعض السلف كلمنا بكتاب الله، قال والله أني أكلمكم عن كتاب الله ولا ونحن لا نرضى إلا بكتاب الله جل في علاه، لكن عن من يعلم عن الله جل في علاه؟ نحن نتحدث عن من يعلم عن الله، عن من يعلم تفسير كتاب الله، عن من يعلم ما في كتاب الله جل في علاه من أحكام، ألا وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فإن خير الأمور كتاب الله وخير الهدى هدى محمد، وهنا الهدى هو هدى الله جل في علاه، لكن نسب لمحمد صلى الله عليه وسلم، والنسبة إلى محمد هي نسبة البيان والإرشاد، نسبة الهدى لمحمد صلى الله عليه وسلم، مع أن الهادي هو الله جل في علاه، ومن يضل الله فما له من هاد، ومن يهدي فما له من مضل، فالهادي حقيقة هو الله جل في علاه، ولكن نسبة الهدى لمحمد صلى الله عليه وسلم هنا نسبة، يعني نسبة الهدى لمحمد هي نسبة جزئية، هي نسبة هدى خاص وليس الهدى العام، وهي هدى البيان والإرشاد والدلالة. ولذلك فإن الله هو الذي يتحكم في القلوب، والهداية هداية قلوب، قال النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فأيما قلب أراد أن يقيمه أقامه، وأيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه سبحانه جل في علاه. لذلك قال الله جل وعلا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فقول النبي صلى الله عليه وسلم الهدى هدى محمد، يعني الهدى الذي أتى به محمد، وهو هدى البيان والإرشاد والدلالة، لكن هدى القلوب لا يملكه إلا الله. وهذا يحل لك الإشكال في الجمع بين الآيات عندما قال الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقول الله جل وعلا وإنك لا تهدي، هنا الأولى لا تهدي لنا فيه، وهذه التأكيد إنك لا تهدي إلى صراط المستقيم. فالجمع بينهما أن قول الله جل وعلا إنك لا تهدي يعني إنك لا تبين، إنك لا ترشد، إنك لا تأتي بكل ما فيه دلالة على الخير وطريق الخير وطريق النجاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبين عن الله، مبين عن كتاب الله جل في علاه، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. هذه هي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له الله جل في علاه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، بلاغ مع تبيين. فهذا هو هدى محمد، فهدى محمد صلى الله عليه وسلم هو أن هو هداية البيان والإرشاد والدلال. أما هدى القلوب لا تكون إلا لله جل في علاه، والدلالة ذلك في الواقعة التي حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل على عمه أبي طالب، قال له يا عم قل كلمة وحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. وكان يعاوده، وأبو جهل يقول أتترك أو ترغب عن ملة أبيك وأجدادك، فمات على ملة أجداده، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أصابه القهر والكمت والغم والهم من أجل عمه، ولكن الله يفعل ما يشاء، ولكن الله يفعل ما يشاء وما يريد. فقال الله جل وعلا أنزل علي إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خير الأمور كتاب الله وخير الهدى هدى محمد، على أن الواو استئنافية، فلو كانت عاطفة لا يقال وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر الخيرية وحصر الهدى في أمرين اثنين لا ثالث لهم، هو الكتاب والسنة. لذلك هذا هو ميزان العلم، فأنت إن أردت أن تزن العالم فانظر إليه كيف يتكلم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل في علاه عن النبي: وإن تطيعوه تهتدوا، وجعل كتاب الله جل في علاه. إذن حصر وقصر النبي صلى الله عليه وسلم الخير كل الخير في أمرين اثنين جليلين في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن آتى لنا بثالث لا مقبول، بل هو مردود ومرذول، وإنه قد أحدث في ديننا حدثا لا نأخذ به. فمن قال بالذوق أو بالوجد أو قال بالمنامات والرؤى كما سنأتي في البدع العظيمة التي يقعون فيها، فإن هذا قد أتى بشيء أجنبي عن ديننا، وأتى بشيء محدث لا يمكن قبوله، لا هداية فيه ولا خيرية فيه. الخيرية منحصرة مقصورة في كتاب ربنا جل في علاه وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا بعدما حصر وقصر الخيرية والهداية في الكتاب وفي السنة، قال: وشر الأمور محدثاتها. إذن الثالثة لا تكون إلا, إلا, إلا, إلا الشر، فالثالثة لا تكون إلا الشر. فالخيرية في الكتاب والخيرية في الخيرية في الكتاب والخيرية في هدى محمد، والشر كل الشر في خلاف الكتاب وخلاف هدى محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وشر الأمور محدثاتها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أناط الشر كل الشر في المحدثات، فأناط النبي صلى الله عليه وسلم الشر كل الشر في كل محدث، كل بدعة، وما ذلك إلا لأن المحدث المبتدع يهدم السنن التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن للشيطان ويمكن الهوى. أفرأيت من اتخذ إله وهوى أفأنت تكون عليه وكيلا. قال: وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وتقدير الكلام كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة، هذا تقدير الكلام. وفي سنة النسائي تصريح بذلك، قال: شر الأمور محدثاتها. فالمفروض في العطف هنا في الكلام السياق يقول: وكل محدثة ضلالة. هو قال كل بدعة ضلالة، دلالة على أن المحدثة هي البدعة، والبدعة هي الطريقة المخترعة على غير مثال سابق. فلما قال سلم ضلالة، علمنا أن المقصود بها هي البدعة في الدين لا في الدنيا. أمور الدنيا التقدم فيها الحديث ليس فيه ثمة شيء، فالبدعة الدنيوية لا يتكلم عنها نبي السلام، يتكلم عن البدعة الأخروية، عن البدعة الدينية، عن البدعة التي تؤثر في الدين. قال: وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. وهنا يقول: وكل بدعة ضلالة. قال: من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي وإلي. هذه جزئية تشرح مع الجزئية الأخرى في الحديث: إنما هما اثنتان الكلام والهدى، فأحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدى أو أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ألا وإياكم محدثات الأمور، فإن شر الأمور المحدثات. أهو الآن صرح بها كما قلنا في التقدير، قال: فإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. زاد في النسائي قال: وكل ضلالة في النار. تكلمنا عن البدعة قبل ذلك وقسمناها إلى بدعة أصلية وبدعة إضافية، وأيضا تكلمنا على أن البدعة الإضافية هي بدعة، أن البدعة بدعة مكفرة وبدعة مفسقة وبدعة أصلية وبدعة إضافية، وفصلنا الكلام في ذلك وضربنا الأمثلة. اليوم إن شاء الله لخطر هذا الباب ولخطر هذه المسألة التي يحذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يقول: الشر كل الشر في المحدثات، الشر كل الشر في البدع. أردنا أن نضرب أمثلة ونختم بها الحديث اليوم، نضرب بعض الأمثلة التي تبين لك الشرور العظيمة التي تكون من المحدثات ومن البدع، ونستكمل الأمثلة إن شاء الله الأسبوع القادم. من هذه الأمثلة التي تبين لنا كيف مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها، من البدع العظيمة البدع العقائدية التي أتى بها وأدخلها علينا كثير من الذين يعني قد اتبعوا أهل الشرك وأهل الكفران لا أهل الإيمان. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. فالعلماء يقولون يعني ينظرون في هذا الكلام من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: وشر الأمور، يعني هذا أشر الأمور، المحدثات هي أشر الأمور. قالوا مع أنه بالاتفاق أن هناك ما هو شر من هذه البدعة، ألا وهي الشركيات، فالشرك شر من البدعة. لكننا نقول نحن لو تكلمنا عن الجنس فهناك بدعة شركية أيضا، فإذا المسألة لا تدخل عنها. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم شر الأمور، يبقى إذن البدعة الشركية من شر الأمور، هي أشر الأمور بل هي أعظم الأمور شرا. وأيضا البدعة وإن لم تكن شركية فهي وسيلة إلى الشرك، لذلك أخذت حكمها. البدع التي هي لم تصل إلى الشرك هي وسيلة للشرك، وما كان وسيلة إلى شيء يأخذ حكمه، فالوسائل لها أحكام المقاصد. فأما الأمثلة التي تنفر من الأمور المحدثات التي نفر منها مسلم وحذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، نضرب أمثلة حتى نبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال شر الأمور يظهر لك جليا كيف أن الشر كل الشر كامن في هذه البدع المحدثات. من هذه البدع بدعة العقائد، لمن يعني يتبنى منهجا معينا في الدين استخلصه من الفلاسفة واستخلصه من دين النصارى ومن دين اليهود ومن دين البوذية، قالوا واعتقدوا في الكون، أو قل مجمل ما سيأتي أنهم اعتقدوا في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله جل في علاه، وقالوا هذا هو الكشف وهذه الروحانية التي ينسلخ فيها المرء يعيش في يعني في الوجود وكأنه يعني قد وصل إلى درجة راقية سامية يتحد مع ربه جل في علاه. نعوذ بالله من الخذلان. من هذه البدع في العقائد بدعة الأقطاب والأبدال والغوث، وكما قال ابن القيم وغيره كل حديث جاء فيه يذكر فيه الأبدال والأقطاب والغوث كلها أحاديث باطلة موضوعة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهم يعتقدون من هذه البدع التي هي من شر الأمور، يعتقدون بأن الأقطاب والأبدال هؤلاء يتحكمون في الكون من دون الله جل في علاه، سواء بقى تفلسفوا وقالوا بأن الله أعطاهم القوة بذلك، أو قالوا بأن القوة هي عندهم أصلا لما هم فيه من السمو والرقي، فالكل كفر في كفر. فهم يقولون بالأقطاب والأبدال والغوث بأن هناك من يتحكم في الكون غير الله جل في علاه. هذه الأفكار استوردوها من الفرس ومن الهند، من عبدة النار وعبدة البقر والبوذية، وأيضا من الأديان الأخرى المحرفة كالمسيحية واليهودية المحرفة، وتعتقد وتعتمد هذه الاعتقادات على الخرافات. فهؤلاء يعتقدون في غير الله جل في علاه ما لا يعتقد إلا في الله جل في علاه. لذلك بعضهم يرى بأن الإنسان إذا بلغ إلى منزلة معينة من الصفاء والنقاء زعمه، فهو بهذا يصل بعد ذلك إلى الاتحاد، استغفر الله، يعني مع ربي جل في علاه. يرى يعني كما قال ابن عربي، هذا الرجل النكرة يقول ابن عربي سبحان من أظهر الأشياء وهو عينها، يقول سبحان من أظهر الأشياء وهو عينها، اتحاد، يرى بأن الكون كله هو الله جل في علاه. نعوذ بالله من الخذلان. لذلك كان يقول وكل كلام في الكون كلام، سواء علينا نثره أو نظامه، ويقوم الآخر ويأخذ بقميصه ويقول ما في الجبة إلا الله، وعندما كان على شفير الهلكة عليه النظام يستحق في نار جهنم بإذن الله، وهو على فراش الموت الرجل الذي يقولون له قل لا إله إلا الله فيقول لا إله إلا أنا، حاشا لله، نعوذ بالله من الخذلان. وهذا النكر الثاني هو يقول لا أدري من الخالق من المخلوق. هذه الاعتقادات التي هي من شر الأمور وشر المحدثات يصلون إليها يروجون بها الناس، يقولون بالتزهد بحسن الخلق بالزهد في الدنيا والزهد في التعامل مع الناس، وأن يخلو المرء بربه جل في علاه ساعات وساعات وشهور ودهور يصل إلى هذا النقاء والصفاء، فيصل إلى الحقيقة التي غابت عن العامة لكنها عند الخاص، خاصة الشياطين أقصد، يقولون يا حقيقة غابت عن العامة لكنها للخاصة، ألا وهي سبحان من أظهر الأشياء وهو عينها، ويقول سبحاني سبحاني ما في الجبة إلا الله، نعوذ بالله من الخذلان. والاعتقاد أيضا من الأمثلة تضرب بذلك الاعتقاد بأن هناك أولياء خصهم الله جل وعلا بميزة عن الخلق. إيش هي الميزة؟ أنهم يعلمون الغيب ويجتمعون في أوقات معينة فيتصرفون في أحوال العالمين. الله جل وعلا أعطى لبعض الأولياء الخاصة ما أعطاها الجبريل وهذا محمد صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم ما أعطاه الله جل وعلا هذا، وهو أعظم الخلق قدرا عند الله جل في علاه، يعطيها للأولياء المزعومين عندكم. فهم يقولون بأن هناك أولياء يعلمون الغيب، والله جل وعلا يقول في الكتاب قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هذه من الأجنبيات على ديننا، من المحدثات التي على ديننا التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم وقال شر الأمور محدثاتها. فيقولون بأن الأولياء يعلمون الغيب، لهم ساعات معينة يجتمعون فيها ينظرون فيها في أحوال العالمين، ولهم أيضا بعض التصرفات في الكون، حتى قال قائلهم بأن الله أعطى الولي قوة وقدرة في إحياء الجنين في بطن أمي. أعوذ بالله، أعوذ بالله ثم أعوذ بالله من هذا، نعوذ بالله من الكفران والخذلان. فهذه أيضا من الاعتقادات المحدثة التي دخلت على أناس أغمار حسبوا أنهم يدينون لله جل في علاه بدين يعني ليس ما أنزل الله به من سلطان. أيضا من الأمور التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها، منها اعتقاد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم لخاصة الناس أيضا، ما أقصد خاصة الشياطين، لخاصة الناس لا لعامة الناس، يظهر لهم النبي صلى الله عليه وسلم عيانا بيانا، يرونه في اليقظة، يأتيهم فيجلس في مجالسهم فيسلم عليهم فيحدثهم، فيقولون حدثنا رسول الله مباشرة، ما فيش وسائط، ما فيش حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وهو في يوم الناس هذا يقف يرتعش يرتجف، تأتيه لحظات كأنه يغمى عليه ثم يقوم يقول قابلت رسول الله فحدثني بكذا وكذا ويسرد لنا الحديث. هذا اعتقاد الاعتقادات الباطلة التي يعني تجر إلى ويلات لا يعلم بها الله جل في علاه، وإلى بدع محدثات تهدم الدين وتهدم السنن. أنهم يعتقدون بأنهم يرون السلام يقظة، لذلك قال هذا المفتري بعض ما يعتقد هذه الاعتقادات، يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه رجل يستغفر ويبكي ويقول يا رسول الله استغفر لي، ثم تكلم بكلام فمد يده النبي من القبر وخرجت اليد الشريفة المقدسة من القبر فسلم على هذا الولي ومسح دمعه، أو قل سلم على هذا الولي، على ما قال سلم على هذا الولي وانتهى الأمر. والله ما هذا إلا الشيطان، وهو لم يقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولو وقف أمام قبر النبي كأنهم غيبوا به ووقفوا به أمام قبر الجنون والشياطين. وهذا كلام باطل باطل جدا، فإن حياة الإنسان حياة برزخية، لا لا لا يمكن أن تقاس بالحياة الدنيوية، فإن النبي قد مات، وقد قال أبو بكر عندما ارتجفت أذهان الناس وقلوب الناس وقالوا ما مات النبي، قال إن محمدا قد مات، قال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله جل في علاه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فالغرض المقصود بأن من يعتقد بأن الإنسان يجيء ويحضر معهم المجالس ويحدثهم ويحدثونه وينصحهم وينصحونه استغفر الله أو يتكلمون معه ويتكلم معهم، هذا ضلال مبين، وهذه من البدع التي تصل إلى الشركيات نعوذ بالله من الخذلان، وهي فيها بدع وخرافات، وهذا من تلاعب الشياطين بهؤلاء الأغمار الأغرار. من الاعتقادات الباطلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم شر الأمور المحدثات، منها أيضا الاعتمادات على المنامات والرؤى، الاعتمادات على المنامات والرؤى يؤصلون بها تأصيلات ويشرعون بها شرائع ويمشون عليها أنها عبادات لابد أن يعمل بها. هذه الرؤى، الرؤى الحق هي رؤى الأنبياء، أنتم وصلتم إلى فوق الأنبياء، هم يرون بأن الولي فوق النبي، يقولون هو فوائق النبي، يعني في برزخ بين الرسول وبين النبي نعوذ بالله من الخذلان، فيعتمدون اعتمادا كليا على الرؤى وعلى المنامات ويأخذون بها تشريعا، يعني لما يرى يقوم أحد يقول رأيت النبي فقال لي كذا فيجعل هذا تشريعا عبادة للناس. وقد أجمع العقلاء بل أجمع العلماء النبلاء الفضلاء أن المنامات لا تكون أبدا تشريعات، بل أكثر المنامات في هذا العصر خرافات، أكثر المنامات الناس اللي بتعتمد عليها أكثرها أضغاث وأحلام، وحتى أن أهل الكفر أنفسهم العقلاء منهم يقولون هذه الأحلام لا يعتمد عليها، هي أضغاث وأحلام هذه المنامات والرؤى. الرؤى التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنها بشرى هي البشريات التي لها علامات من جزء من 36 جزء من أجزاء النبوة. الغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال شر الأمور محدثاتها، وهذه من الشرور العظيمة من الاعتقادات الباطلة التي لابد الإنسان أن ينأى عنها وأن يحذر منها، منها أيضا التطير والتشاؤم والتوسل بغير أسماء الله وصفاته العلى إلى غير ذلك من الاعتقادات الباطلة التي يعني يمكن يأتي سردها إن شاء الله في شرح الكتاب. ثم يقول السلام من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي وإليه، هذا آخر الأمرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي على ميت فيقول هل عليه دين؟ يقولون نعم، فيقول هل أداه؟ يقولون لا، هل ترك وفاء له؟ يقولون لا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بأن الشهيد يغفر له في أول دفع من دمه ثم عدد فضله قال إلا الدين، إلا الدين أوصاني بي جبريل الآن أو أوحي علي الآن إلا الدين، إلا الدين. لذلك كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبه حتى وسع الله عليه فحمل دين أصحابه، فقال من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي وإلي. وهذه من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، وهو يكفل أمته، وهو الذي لما تقدم إلى أم سلمة قالت إني ذات عيال قال أما عيالك فعلي بأبي هو وأمي. هذا بالنسبة لنهاية هذا الحديث، نجمع الفوائد المستنبطة لهذا الحديث مع الحديث الثاني إن شاء الله في بعض الأمور التي أيضا سنضرب فيها الأمثلة على شرور الأمور التي قال في أمثلة شر الأمور المحدثات، نضرب أيضا بعض البدع في العبادات كما ضربنا الأمثلة على البدع في الاعتقادات. وإن شاء الله بإذن الله في الدرس القادم نفصل الكلام على الحديث الثاني، ثم نختم الفائدة المستنبطة للحديث الأول والحديث الثاني. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا الجزاء.